لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أميتم بلا مخافة، هنا كنا سبق أن شرحنا إلى هنا. قال باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. باعث بلا مشقة، اسم الباعث من الأسماء التي وردت في حديث بقية، حديث الترمذي الذي فيه عد 99 اسما، ولم يرد باللفظ في القرآن كاسم كاسم، إنما ورد فعلا. ولم يزل أهل العلم يذكرون اسم الفاعل باعث أو الباعث من قوله عز وجل وأن الله يبعث من في القبور ونحوها من الآيات. وهذا مما لا أعرف فيه نزاعا بين السلف، طالما أن الاسم المشتق من الفعل أو من الصفة يدل على كمال ولا يوهم نقصا. بخلاف الأسماء التي إذا أفردت عن سياقها حتى ولو وردت بصيغة الاسم فإنها توهم نقصا، أو على الأقل لا تفيد كمالا، فإنها لا تعد في الأسماء عند جماهير العلماء، لأن الأسماء أن أسماء الله حسنى. وإنما الأمر عندهم مبني على ليس الصيغة فقط، وإنما السياق الذي يدل عليه. فقد ورد اسم الزارع، أو بالأحرى الزارعون، ولم يعدوه من أسماء الله الحسنى، لأن ذلك يوهم ما يعرفه الناس من الزراع. وإنما لابد أن يوجد في سياقه، أن يذكر في سياقه. فلو دعا إنسان اللهم أنت الزارع ما حرثنا ولا نملك منه شيئا مثلا، فهذا معنى حسن ودعاء صحيح. وأما إذا قال مثلا عبد الزارع أو عبد الزارعين، فلا يجوز أن يتسمى أحد بذلك، لأن الإطلاق في ما ورد مقيدا لا يفيد الكمال. وأما الاشتقاق فعندهم لا يختلفون في هذا الباب أيضا، إذا كان يفيد كمالا كاسم الباعث والمنعم، فإن هذا من نازع فيه من المتأخرين لم يفهم كلام السلف في الاشتقاق، وإن يعني كانوا يعني ذوي يعني شهرة في العلم. لأن وما بكم من نعمة فمن الله صراط الذين أنعمت عليهم تدل بلا شك على اسم المنعم، وليس عند العرب توقف عن إطلاق اسم الفاعل على من فعل الفعل، وإنما يمتنع أن يذكر إذا كان لا يفيد كمالا. والحقيقة أن إفادة الكمال ليست من الاشتقاق أو عدمه، وإنما من السياق الذي يكون فيه. نجد الإمام الشافعي في الرسالة يقول: اللهم أنت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس. فالجاعل منفردة لا تدل على هذا الكمال، لكن اللهم أنت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس فتفيد الكمال، هي تماما كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلذلك نقول العبرة ليست بقضية أنه اشتق من فعل أو ورد بصيغة الاسم، بل لا بد وأن يذكر في السياق الذي يدل على الكمال. فلا يقال في قوله ومكر ومكر الله أن نسمع أن الله الماكر، لكن يقال هو خير الماكرين. وكما قال سبحانه وتعالى: لو قلت اللهم أنت الماكر بمن يستحق المكر من الكافرين، اللهم أنت الماكر بمن مكر بنا من المؤمنين من الكافرين، فهذا معنى صحيح لا يمنع منه. فهو قال هنا باعث بلا مشقة، وهذا كما ذكرنا هو الصحيح في أن حديث الأسامي 99 أنه مدرج وليس مرفوعا في الحديث، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عد الأسماء، ومنها الباعث. هذا يدل على أن السلف اشتقوا اسم الباعث من أن الله يبعث من في القبور، وكذلك فعل الطحاوي وغيره. وكل الروايات التي وردت في حديث الأسامي التي كما ذكرنا هي مدرجة، روايات متعددة، وكذا الروايات التي وردت عن بعض السلف في عدد الأسامي 99 ذكروا فيها أسماء مشتقة. فلذلك قلنا أن مذهب السلف لا نعرف من ينازع في ذلك. وليس معنى أن الأسماء توقيفية أنه لا يصح الاشتقاق الذي يدل على الكمال، وإنما معناه أننا لا نخترع أسماء لم ترد بصيغة الاسم ولا ورد فعلها ولا المصدر منها في الكتاب أو السنة. فهذا الذي لا يصح أن نسمي الله به ولا أن نصف أنه يفعله سبحانه وتعالى كذلك، طالما لم يرد في الكتاب والسنة أن الله يفعل ذلك. فمهندس الكون العظيم مثلا هذا لا يصح، لأن هندس دي لم ترد والمهندس لم ترد في نصوص الكتاب والسنة، وفيها في نصوص الكتاب والسنة ما يغني عن هذا الاسم المخترع من إثبات معاني الكمال. يعني في الأسماء الحسنى الواردة ما يدل على ذلك: بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، وكذلك المدبر، فهي من هذا النوع أيضا الذي يذكر في سياقه. مدبر الأمر تماما هي مثل يدبر الأمر، لا يمتنع من ذلك عالم باللغة العربية ولا بطريقة السلف في هذا الباب. والله يبعث الخلق كما ذكر: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فوالله إن هذا الأمر لمن يشاهده ظاهر جدا، فأنت ترى ملايين البشر يخلقون كل يوم ويولدون كل يوم. طبعا ان هم اللي اتولدوا النهاردة دول من 9 شهور او نحوها بدأ خلقهم، فهو في كل يوم في خلق وبنفس النظام كنفس واحدة، وهي في قدرة الله كالقدرة على نفسنا. هم جميعا خلقهم بهذا العدد كقدرته عز وجل على نفس واحدة. فطالما قدر على خلق نفس واحدة فكذلك يقدر على خلق جميعهم بلا مشقة. نفي المشقة كنفي الإعياء والتعب والثقل، ولا يؤوده حفظهما. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فالله يبعثهم بلا إعياء بلا تعب بلا مشقة سبحانه وتعالى، وهذا لكمال القدرة كما ختم هذا المقطع أو هذا الجزء بقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. وكما ذكرنا في المرات السابقة أن صفات النفي التي يعني ورد ذكرها في الكتاب والسنة هي متضمنة لإثبات صفات الكمال، وهي كذلك وردت في سياقها. فورد نفي الإعياء مع إثبات القدرة، بلى إنه على كل شيء قدير. ولذلك نقول أن النفي عند أهل السنة ليس كالنفي عند أهل البدعة. أهل البدع عندهم النفي المجرد ليس بجوهر ولا بعرض ولا بجسم ولا بكذا، يعد يعدد منفيات. هل يتضمن عنده ذلك إثبات صفة؟ عند أهل البدع لا يثبتون من ذلك صفة. أهل السنة إذا نفوا ما ورد نفيه في الكتاب والسنة وما خالف صفات الكمال، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بضد صفات النقص. من ذا الذي يقرض غير بخيل ولا حديث فيه ولا عدوم، مش عدوم هي، فلذلك نقول ان النفي مثلا الله عز وجل ليس بخيلا لانه الكريم، غير عديم. من ذا الذي يقرض غير عديم ولا بخيل؟ وفيها عدوم الحمد لله، لن احفظها بس مش هتيجي تيجي معي. من ذا الذي يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ كلها ثابته. فالمعدوم العدوم والعديم الذي ليس عنده شيء، والله مالك كل شيء، وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو ليس بظلوم لكمال عدله، وليس ببخيل لكمال كرمه، لذلك بلا مشقة لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فلم يتعب ولا يتعب في خلقهم ابتداء وفي بعثهم يوم القيامة. الجزء بقى الآتي ده كله مرتبط ببعضه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. صفات الله سبحانه وتعالى صفات ذاتية لا ترتبط ولا تتعلق بالمشيئة والقدرة، لأن كمالها أن لا تتعلق بالمشيئة والقدرة، لكونها صفة كمال مثل صفة المشيئة والقدرة كمال ذاتي، فلا يصح أن تعلق وحدانيته على قدرته على الانقسام. يعني اسألوا دايما، هو ربنا النصارى يقولوا كده، يقولوا هو مش قادر يولد؟ نقول لهم صفة الوحدانية صفة غير معلقة بالقدرة، زي مش يقدر يموت، هو سبحانه لا، صفة الحياة ليست متعلقة بالقدرة حتى تسأل هذا السؤال، كمالها ألا تتعلق بالقدرة، لأن الموت والانقسام والتعدد كلها صفة نقص. ولذلك يستحيل أن يوصف الرب عز وجل بها استحالة، يعني استحق الله نفي هذه الصفات النقص لكمال ذاته. في هذه الصفات ليست متعلقة بقدرة المشيئة، مثل السميع البصير العليم القدير الواحد الأحد، كل دي صفات ليست متعلقة بالقدرة المشيئة، فلا يصح أن يظن أنه قادر أن يعمى أو إذا شاء عمي، لا تتعلق بالمشيئة، وعز وجل بصير على كل حال، صفة ذاتية أزلية أبدية. وصفاته عز وجل من الغنى مثلا، هل يقدر أن يكون فقيرا أو إذا شاء أن يجعل نفسه فقيرا؟ نعوذ بالله، هذا ضلال مبين، لا يقال ذلك، مش ده نقص في المشيئة، بل إن الغنى صفة ذاتية لله عز وجل، المجد الجلال العظمة لا يمكن أن يكون حقيرا، لا يمكن أن يكون صغيرا، لا يمكن، هو عز وجل العلي الكبير سبحانه وتعالى. فدي صفات ذاتية، زي ما قلنا الوحدانية العلم لا يمكن أن يكون جاهلا، ولا يمكن أن نقول ولا يجوز أن نقول هل لو شاء أن يجهل جهل؟ نعوذ بالله، هذا العلم لا يتعلق بالمشيئة والقدرة، هذا النوع من الصفات لا نزاع في أزليته وأبديته، لا حقيقة ولا لفظا. طيب عندنا النوع الثاني من الصفات التي لم يزل أهل السنة يسمونها صفات، هو الصفات الفعلية، أفعال الرب عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أفعاله بصيغة الاسم، فقال عز وجل فعال لما يريد، وأحيانا في بعض الأحاديث والآيات ذكرها معلقة على المشيئة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يبقى يجمعهم حين يشاء إذا يشاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول الله عز وجل لعبده الذي هو آخر من يخرج من النار، فيعطيه مثل أعظم ملك مثل من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أضعافه معه، فيقول أتستهزئ بي وأنت الملك؟ فيقول لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو معنى على ما أشاء قدير، يعني على أن يعطيك قدير، على ما يشاء من عطائك قدير. إذا شاء سبحانه وتعالى أمرا فإنه يعطيه، إذن صفات الأفعال فعال لما يريد دخلت في كلها في هذه الآية الكريمة، الآية الكريمة، وهذا الاسم وهذه الصفة من صفات الله فعل ما يريد. إذن هي متعلقة بالمشيئة، وهو عز وجل عليها قدير، ويحسن أن تعلق بالقدرة والمشيئة، وكمالها أن تعلق بالقدرة والمشيئة. طب معنى إنها معلقة بالمشيئة أنه يفعلها إذا شاء. طب كلمة إذا دي يعني في وقت معين، يفعلها إذا شاء، وهذا لا شك فيه أنه يفعل في وقت معين يشاء أن يفعل فيه. ودي أزمة طبعا عند كل المتكلمين، إزاي يبقى في أفعال لله الذي صفاته أزلية بزمن يكون قبله ليس متصفا بهذا أو بعده ليس متصفا به؟ بنقول لا، هي هو يفعل إذا شاء، ولكنه موصوف أزلا بأنه يفعل هذا الشيء حين يشاء. وهو يفعله إذا شاء، مش بس كده، يعني هو سبحانه وتعالى استوى على العرش، العرش مخلوق قطعا، استواءه عز وجل وقع في زمن بنص الكتاب والسنة، هو ايه؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بل فعل الخلق أصلا هو ايه؟ محدد في زمن، خلق السماوات والأرض في ايه؟ في ستة أيام. اللي بينكروا الكلام ده حينكروا الخلق في الحقيقة، لأن أصل الموضوع ده عند الفلاسفة والمتكلمين خدوا منهم، مبني على ايه عندهم؟ مبني على ان تعلق الصفات الفعلية بالزمن يقتضي أن تكون مخلوقة، وده كلام باطل. الخلاف بقى عند أهل السنة في تسمية هذه الصفات الفعلية حدث، لأن هم تعودوا يستعملوا لفظ محدث بمعنى المخلوق دائما، مع إن الكتاب والسنة إنما ورد فيه لفظ الحدث بمعنى كان في وقت معين وإن لم يكن قبله. وفي حق الله عز وجل ولو لم يكن متصفا به صفة فعلية قبل ذلك، إلا أنه موصوف أزلا بأنه يفعله حين يشاء. موصوف أزلا بأنه يفعل ذلك حين يريد، حين برضه أيوة، هو دي اسمها قديمة النوع حادثة الأحد، فنوعها قديم، هتبقى مثل صفات الذات، ولكن هي تعلقت بزمن قطعا ويقينا. هو عز وجل خلق الخلق في وقت معين قطعا ويقينا، وهو سبحانه وتعالى الخالق قبل أن يخلقهم، ولكنه خالق بمشيئته، وليس أنه خالق كما يزعم المتكلمون الذين على طريقة الفلاسفة أن الخلق خرج منه بلا إرادة، نعوذ بالله، أو حدث منه بلا إرادة، اللي هي بقى نظرية الفيض بالحقيقة عند الفلاسفة، واللي هي أدت إلى قضية وحدة الوجود، لأن هم عندهم إن الفيض ده بيقع دون إرادة من الوجود المطلق، ولا إن الوجود المطلق اللي هو أصل كل شيء، مع إنهم كلمة أصل تنافي إيه؟ تنافي الفيض وتنافي الولادة. فهم عندهم انه بيفيض دون ارادة ولا قدرة، وبالتالي فعندهم المادة ازلية، والكون أزلي. اللي كفرهم بها الغزالي كفر الفلاسفة في النقطة دي، هو كفرهم في ثلاث مسائل، مع انهم استحقوا التكفير في اكتر من كده قطعا، يعني في مسائل قدم العالم، مسألة بعث الأجساد، ومسألة النبوات. والحقيقة لهم عندهم انواع من الكفر كثيرة. قدم العالم دي جات منين؟ جات من نظرية الفيض، يعني الشمس بيطلع منها اشعتها ونورها من غير ما هي تختار في الحقيقة، لان هي مخلوقة، هي خلقت كذلك. في الاخر لوجود مطلق وبلا اسم ولا صفة ولا ذات ولا فعل ولا ارادة ولا قدرة ولا علم، اللي هي الطبيعة عند المتأخرين سموها طبيعة، وبعدين جعلوا لها كل الصفات، لان مفيش عاقل يقبل ان يكون هذا الوجود المليء بانواع العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر كل ده وغيرها من الكمالات تكون موجودة بلا ان يكون ما اصلها ليس متصفا به. زي ما قلنا المسألة دي عاملة ازمة عندهم، فبترتب على ذلك، هو دي بيرد على الحتة دي الشيخ، يقول لم يزدد بكونهم، كونهم هنا كون تامة، لم يزدد بكونهم اي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، مش زيادة لان هو خالق قبل ان يخلقهم، ولكن خلقهم في وقت معين قطعا ويقينا بنص القرآن وبالعقل السليم، ان هم كانوا عدم، كلنا متفقين على ذلك، كل المثبتين للخالق بيثبتوا ان الخلق كانوا ايه؟ عدما، كل من سوى الله كان عدما، ثم اوجدهم، وهو عز وجل موصوف قبل ان يوجدهم بانهم يوجدهم في الوقت الفلاني. طب هل ينفع قبل فعل الفعل ان ينفى عن الله عز وجل؟ ينفى مع اثبات نوعه، واثبات هذا الفعل ايضا معلقا بالمشيئة. نثبت ان الله عز وجل لم يزل متكلما، كويس كده، ونقول انه كلم موسى حين شاء، وده موجود في الازل، يكلم موسى حين يشاء، ويصح ان احنا نقول كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، صح كده. عندنا حاجتين بنثبتها ازلا كصفة ذات، ماشي كده، القدرة على الكلام لم يزل متكلما، وبنثبت ان هو احاد الكلام التي تقع منه تقع بمشيئته في الوقت الذي يشاء، لم يزل متكلما اذا شاء، عشان كلمة اذا شاء دي معناها حين شاء، يقولنا لم يكن كلمه قبل ذلك. اما الاهل البدع الاشاعرة وغيرهم واخدينها من المعتزلة يقولوا ان هو كلام ربنا لسيدنا موسى كان ازلي، بس سيدنا موسى ما ادركوش ولا سمعوا الا لما ربنا ازال الحجب عنه، مش ان هو كلمه ساعتها، على اساس ان هم بيقولوا الكلام النفسي، هما بيقولوا الكلام النفسي طبعا، بس مش بس على اساسها كده، بيقولوا على اساس ان هو ما ينفعش ان صفات ربنا تبقى في وقت معين. هما عندهم ان كل شيء موجود يمكن ان يشم ويسمع ويبصر ويحس، فاضل واحدة تانية من الصفر، ما عندهم ان ينفع اقول انا اشم كلامك وانا ابصره، مش بس اسمعه، حاجة يعني لا تستقيم مع العقل، وانا احسه، تحسه بجلدك يعني، لان عندهم كل شيء موجود يبقى الحواس كلها، وفاضل واحدة مش كده، الذوق، الخمس حواس يمكن ان ندرك بها. طبعا ذاق طعم الإيمان ده معنى لو صح أنه مجازي، يعني هو مجاز فعلا، مش أنه هو بيذوق طعم الإيمان بلسانه، مش كده؟ ده بيذوقه بإيه؟ بقلبه، الغرض المقصود. فإحنا بنقول حاجتين في هذه الصفات الفعلية اللي منها البعث والخلق وإحياء الموتى ومعنى السيادة على المخلوقين والربوبية والضر والنفع، دي كلها أفعال مش كده؟ بنثبت فيها حاجتين، أن الله لم يزل متصفا بأنه يفعلها إذا شاء، يعني إذا إثبات النوع قديم، هو خالق قبل المخلوقين ورازق قبل المخلوقين ورب قبل المربوبين وباعث ومحيي الموتى قبل أن يحييه. مش هو دلوقتي الآن موصوف أنه محيي الموتى؟ هو تم الإحياء؟ شفت قلت لا، يبقى يصح أن احنا ننفيه قبل أن يفعله، مفيش مشكلة، لأنه يفعله في وقت معين. طبعا كل بتوع علم الكلام ما عندهمش الحكاية، الشيخ بيرد الكلام ده جيدا، بس هو طبعا بيحرفوا الكلام عشان يقولوا انه بيثبت ان الصفات دي كلها قديمة وليست متعلقة بالمشيئة. لا قطعا، هو اثبت ان هو سبحانه وتعالى خلقهم في وقت معين وقال منذ، وهو عز وجل متصف بانه الخالق ازلا ومتصف بانه يخلق فلان في الزمن الفلاني بمشيئته. يعني لو قلنا هو عز وجل متصف ازلا بانه خالق فلان الفلاني ده، فلان الفلاني ده اتولد في وقت معين وكان حمل في وقت قبليه وبعد كده بقى ايه بقى موجود فعلا وبعد، ولذلك هو عز وجل متصف بأنه الخالق ومتصف بأنه خالق فلان الفلاني من قبل ما يخلقه، ولكن يخلقه متى؟ حين شاء. معنى كده في معنى الزيادة هنا، لما نثبت أنه كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، وهو لم يزل متكلما أزلا ولم يزل موصوفا أزلا بأنه يكلم موسى حين يولد إيه؟ موسى، وحين يأتي إلى جبل الطور ولم يكن كلمه قبل ذلك. جبناها منين دي؟ من إن ربنا عز وجل قال فلما جاء موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال فلما أتاها نودي، يبقى النداء حصل إمتى؟ لما أتاها، لما أتاها. وهكذا في كل صفات الأفعال، وأوضحها طبعا أنه الخالق قبل أن يخلقهم، وكذلك هو محيي الموتى قبل أن يحييهم، وهو سوف يفعل ذلك، ويباعث من في القبور، يبعث من في القبور حين يشاء سبحانه وتعالى. وصفة البعث صفة أزلية، يبعث من يشاء إذا شاء ويخلق ما يشاء إذا شاء. حد يجيب لنا حديث يثبت اللي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحتة دي في كلام سيدنا موسى لم يكن كلمه قبل ذلك؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة من الأنبياء يشهدون بهذا، سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا موسى، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، كلهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى في غضب، صفة الغضب أولا لم يزل الله يغضب إذا شاء، صح كده؟ وموصوف قبل يوم القيامة أنه يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهي صفته من الآن سبحانه وتعالى، وإحنا عارفينها من دلوقتي. وكل صفات الأفعال زي إيه؟ أنه يرى عز وجل، يكشف الحجاب، هيحصل يوم القيامة، يحصل في الجنة، فهذا الأمر يدل على ما يذكره الشيخ في هذه الجملة، لم يزدد بكونهم بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. طب صفات الأفعال زي الخلق، يعني هو أيوة لم يزل خالقا ولا يزال خالقا، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه يخلق فلانا أو السماوات والأرض أزلا وأبدا، هذا يقتضي أن السماوات والأرض إيه؟ أزلية وأبدية، وهذا باطل لا شك في ذلك. فإنما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإذا شاء أن يفنيهما أفناهما، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت تتشقق وتتغير صفاتها طبعا، والأرض تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة، يضعها في كف لهم يأكلوا الأرض تصبح طعاما، كلها تصبح طعاما. فمعنى أنه لم يزل متصفا بها، لم يزل متصفا بأنه قد غضب يوم القيامة بعد أن يزول ذلك الغضب، لكن لم يزل متصفا أنه إيه؟ اتصف به حين شاء، وغضبه هذا لا يزول على الكفار، ولكن غضب يوم القيامة أعظم غضب، وأما غضبه على الكفار فلا يزول. من رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي ليس معناها زوال الغضب، دي النقطة اللي ابن القيم بنى عليها فناء النار، وهو كلام باطل مخالف لإجماع المسلمين. يا خبر أبيض، أيوة نعم مخالف لإجماع المسلمين بلا تردد، وفطرة المسلمين جميعا بأن النار خالدين فيها أبدا، هي لو فنت مش هيبقوا هم خالدين فيها أبدا. وبعدين قال عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، يبقى ازاي هتفترض انها هتخبو حتى ايه تفنى بالكلية؟ ها؟ الا من حبسه القرآن، صحيح، ما الخالدين فيها الا ما شاء ربك، ان ربك فعال لما يريد. كلما دي في موضع تاني، خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وسط الموحدين. كلما خبت زدناهم سعيرا، تدل على التكرار الأبدي، وإلا هيقع زمن لو النار فيه مش موجودة يكون هناك عدم صدق لهذه الآية. يعني ولكن هي أغلب الرحمة، أغلب الرحمة أكثر، الرحمة أوسع، بمعنى إن كم واحد هيبقى مرحوم من الخلق؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أهل النار 999 وواحد في الجنة فقط، واحد من 1000 يعني، يبقى إن أهل النار أكثر، هو البشر دول هم دول بس المخلوقين، فضلا إن 999 من 1000 في النار ما يلزمش إنه كلهم مخلدين. ممكن يكونوا مخلدين زي يأجوج ومأجوج وزي كل الكفار اللي ماتوا على الكفر، وممكن بعضهم يخرجوا من النار اللي هم عصاة الموحدين اللي صاروا من أهل النار مدة ومن أهل الجنة مدة هي الباقية. ولذلك إلا ما شاء ربك في الموضعين هم عصاة الموحدين، هم سعدوا إلا الفترة اللي بقوها قبل ذلك، ماشي كده في النار. طبعا بالنسبة للموحدين المطيعين هيبقى برضو الفترة اللي قضوها قبل ان يدخلوا الجنة مستثناة، وفي هذا الاستثناء فترة القيامة والعرصات وقبل ان يدخلوا الجنة، كل ما قبل دخول الجنة. فبقول لكم ان رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي، يعني هي الاكثر والاوسع، والملائكة لا يحصيهم إلا الله، ما ما في السماء من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكب أو ساجد. والسماوات اللي احنا مش عارفين اتساعها قد ايه، تخيل كده ان كل موضع اربع اصابع، يعني ده احنا بنقطع الاف الكيلومترات بالطيران واحنا لسه في الكره الارضيه، وبيقطعوا بيعملوا صواريخ تروح بعيد ومركبات فضاء وكل ده وهم في الايه بيلعبوا بالنسبه الى الايه الى المسافات الهائله. وتخيل ان كل موضع في ايه موضع اربع اصابع في ملك قائم او راكع او ساجد. والملائكة دي فوق تصور وحصر البشر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والمخلوقات التي رحمت فلم تعذب لا يعلمهم إلا الله، مخلوقات كثيرة لم تعذب سواء جعلت ترابا أو أنها استمر بقاؤها كما في الجنة، ما يبقى في من المخلوقات الذين في الجنة خلقوا لها لا يعلمهم إلا الله، ولا يزالون يرحمون أبد الآبدين. فصفات الأفعال قديمة النوع، وأيضا آحادها الله موصوف بها أزلا لكن يفعلها حين يشاء. التوراة كتبها الله قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق آدم أقصد، كتبها الله بيده قبل أن يخلق آدم بإيه بأربعين سنة، وكان فيها خلق الله عز وجل لكل هؤلاء الخلق. وفيها وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والقرآن فين؟ في اللوح المحفوظ، مش كده؟ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، أو موجود في كل هذا الكلام الذي تكلم الله به حين شاء سبحانه وتعالى. فقضية إثبات تعلق أفعال الرب عز وجل بزمن قضية فيها إثبات الربوبية والخلق، ومن ينكر ذلك ينكر الكتاب والسنة، لأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وخلقنا نحن بعد أن ذهب بالخلق الذين قبلنا هذه، ويذهب بنا ويأتي بخلق جديد، هو يخلقهم سبحانه وتعالى. قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. إذن هو أثبت إن في منذ لخلق الخلق، عشان ما حدش يدعي إن الإمام الطحاوي على عقيدة الماتريدية او الحنفية على عقيدة المذهبية، دول كلهم على عقيدة السلف في اثبات ان هناك افعال فعلها الله عز وجل في وقت معين. قال ولا باحداث البرية استفاد اسم الباري، هو الخالق الباري قبل ان يخلق الخليقة، ولكن خلقها في وقت معين. طب والفعل ده مخلوق عشان حدث في وقت معين؟ نقول لا، ليس بمخلوق، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، لأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. فأفعاله سبحانه ليست كأفعال المخلوقين مخلوقة، بل هي عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى أفعاله غير مخلوقة، له معنى الربوبية ولا مربوب، هو الرب أزلا ولكن موصوف بأنه يخلق ويصلح شأن خلقه، وهو سيدهم، وهو الذي يشرع لهم، كل ذلك موصوف بأذن لكن يفعله حين شاء. يقول له الخالق، بيقول له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه بيضرب مثل بقى يستدل عليه، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، هو محيي الموتى بعدما أحياهم الحياة الأولى، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، هو الآن محيي الموتى صحيح، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير. قدرته عز وجل متعلقة بكل شيء، بالنزوات والأفعال، أفعال المخلوقات، هو عز وجل قادر عليها وهو خالقها. وكل شيء إليه فقير لأنه الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كل الناس الذين قبلنا من أهل الإسلام قرأوا هذه الآية وذهب الله بهم وأتى بالخلق الجديد، ونحن يذهب الله بنا ويأتي بالخلق بخلق جديد سبحانه وتعالى. افتقار الخلائق إلى الله عز وجل افتقار إلى ربوبيته، فهم مفتقرون في أصل وجودهم إليه سبحانه، وفي بقائهم ورزقهم هم مفتقرون إليه، في استمرار حياتهم. والله احنا قلبنا بيدق بمزاجنا وبيقف بمزاجنا، لا بيدق بمزاجنا ولا بيقف بمزاجنا، ولا نستطيع منع شيء. اذا اتاه الامر من الله اخر دقة من دقات قلب هذا الانسان بعدها لا يدق ثانية بامر الله عز وجل. فنحن فقراء في استمرار الحياة، في اصل الحياة، في اصل الخلق حتى قبل الحياة. سيدنا ادم خلق قبل ان تنفق فيه الايه؟ الروح، مش كده؟ خلق جسده، لذلك الشيطان جعل ابليس جعل يدخل من فيه ويخرج من دبره. فلما خلق فلما رآه خلق خلق خلقا اجوف علم انه لا يتمالك. يعني الجوف دائما يكون معه الايه؟ الحاجة. مش هيقدر الانسان يمتنع يعني من حاجته، لا يملك نفسه الا ان يفعلها. احنا عندنا كام جوف وكلهم فيهم حاجات؟ عندنا جوف النفس، صح كده؟ وده محتاج للهوى، وربنا اللي خلق لنا الهوى، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقه على قدر حاجتنا. لو كان الاكسجين بتاع الجو ده 40% 60% 70% كانت الدنيا كلها ولعت، كل حاجة تبقى تشتعل بأسرع ما يمكن. فضلا ان البني ادمين نفسهم ال 60 70% دول هتلخبط لهم حاجات تانية في كيمياء الدم. سبحان الله. 20% هي المناسبة، و80% نيتروجين هي المناسبة. واحنا محتاجين جوف الطعام والشراب، المعدة والجهاز الهضمي جوف بيجوع على طول لو ما ندخلوش اكل وايه وشرب، يجوع ويعطش. وعندنا جوف اخر، جهاز التناسلي عند الرجل وعند المرأة، واذا ما حصلش الشهوة الجنسية والمعاشرة الجنسية يحصل ايه؟ اضطراب. بس هو محتاج لذلك، ضعيف حتى في هذا الباب، وخلق الانسان ضعيفة يعني في شأن النساء سبحان الله. فكل جوف لنا فيه ايه؟ فقر. ده فقر الى الربوبية. الامعاء دي كلها متصل، الجهاز الهضمي كله متصل، لازم يخرج. اللي يخش بيخرج، ما الهواء بتاخده وبعدين بتايه؟ بتخرجه سبحان الله. هناك فقر اخر هو الافتقار الى الله الها معبودا. وده القلوب فطرت على ذلك، ولكن اكثر الناس لا يدري هذه المساله ولا يشعر بها، ولذلك يشقى شقاء عظيما. اعظم شقاء هو ان لا يسد حاجه القلب وفقره الى التوجه الى الله معبودا لا شريك له. الحاجه دي بتخلي الناس تدور على اله. طالما لم يوجهوا الى الله ولم تتوجه قلوبهم الى الله ظلت تبحث ايه اللي بقى يلاقي ان البقرة هي احسن حاجة تعبد، واللي يلاقي ان الصليب او المسيح، واللي يلاقي الملائكة ويدعي انه يعبدهم في الحقيقة انهم لا يعبدونهم. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ويوم احشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. لان الجن هم اللي اخترعوا لهم عبادة الايه الملائكة، وهم الذين نسبوا ان الملائكة بنات الله، وعشان يبقى لهم شرف قالوا ان الله تزوج من سرات الجن، من بنات سرات الجن، سادة الجن عندهم بنات ربنا تزوج منهم جاب الملائكة. كفر بعد كفر، كفر فوق كفر. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. ففي فقر في القلب لا يسده الا التعبد لله، العبودية لله. الناس بتدور على اي حاجة تسد بيها. طبعا اللي بيقولوا مفيش ربنا مفيش اله يعبد، هو بيتعبد اما بيعبد نفسه وشيطانه والفلوس والدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والشهوات اللي الناس بتقول احنا احرار نعمل اللي احنا عايزينه. هذا الامر يعني يدلك على حاجة العبد الى اله يعبده. ولا اله الا الله، لا يمكن ان تستقيم السماوات والارض ومن فيهن الا بالتوجه الى الله. الكون كله متسق ماشي مظبوط، الا الفساد فين؟ في البشر، لان الكون كله متعبد لله، واما البشر فهم اللي فيهم يتعبدون لغير الله. وان انكروا وجود معبود فهم يعبدون شياطينهم واهواهم. وغالب الملاحدة كلهم كده يتبعون الهوى، يعبدون الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ فإذا الهوى إله يعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الناس اللي الفلوس عندها كل حاجة في الوجود لا يريدون الا المال او الا الكبر والعجب والغرور والرياسة. اعوذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية دي لابد ان تكون في شرك اكبر. ليه؟ لان هو قال ليس لهم في الاخرة الا النار. يبقى لو كان هيخرجوا بعد شوية يبقى ايه؟ يبقى دي مش الرياء اللي ممكن يقع من اهل الاسلام، ده الرياء وارادة الدنيا اللي بتقع من اهل النفاق الاكبر او الكفر الاكبر. ان هم مش عايزين الا الدنيا، ما عندهمش الا الشهوة، ما عندوش امل في الحياة الا ان هو يعيش مع اللي بيحبها مثلا، ما عندوش حاجة رغبة في الدار الاخرة اصلا والعياذ بالله. فلذلك هذا الفقر الى الالوهية هو الذي يدل عليه ان الله خلق عباده حنفاء يميلون الى الله ويعرضون عن غيره. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام اشار الى هذا المعنى حيث قال قال عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لأن الحب اللي هو أصل العبودية مع الذل، العبودية حب وذل. إذا كان الإله يغيب يأفل يزول يبقى ازاي هيحبه على الدوام وهو عنده حاجة ضرورية أشد من حاجته إلى النفس والطعام والشراب إلى أن يتعبد لله. هذه معنى الحنيف. طبعا بين في المثل الثاني في القمر انه لابد ان هذا الاله ما عشان تحبه لابد ان يبين لك ما يحبه حتى تفعل ايه ما يحبه فيحبك وتحبه. ايه خلاص بنزين معاكم خلاص ولا ايه؟ لا بتناموا جايين على اهم حتة وتناموا منفعش. يعني سيدنا ابراهيم بيقول قال فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. يعني مش ممكن تعبد حاجه لا تهديك. الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يعني هما بيهدوك ازاي؟ بيقولوا لك ايه؟ بيبينوا لك حاجه حد انت هتتعبد ليهم ازاي؟ اذا يبقى انت ضال اذا عبدت من لا يهديك. انت شايف البقره اهي وشايف الصنم اهو وشاف الصليب اهو وانت هم لا يهديك سبيلا ما بيبين لكش حاجة. سبحان الله سبحان الله. الله الذي يهدي. واما لما غابت الشمس قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا حنيفا وما انا من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا المائل إلى الله المحب لله المعرض عن غير الله. لأن حب ربنا حب العبادة ما فيش حاجة تملأ القلب اللي هو ولو دخلها حب ثاني يبقى هي ما حصلتش أحبطتها وأزالتها أزالت. ومن الناس من يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب بتاعهم حبهم للآلهة زي حب ربنا من نفس النوع حب العبادة أحبط حب الله من قلوبهم. لا يحبون الله حبا حقيقيا. هم يزعمون حبه وإلا فلو كانوا يحبونه لاتبعوا أمره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل شيء إليه فقير. الفساد اللي حاصل في الأرض بسبب التوجه لغير الله. أما السماوات والأرض لو كان فيهما هو قال لو كان فيهما أربابا ولا قال لو كان فيهما إيه آلهة؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأن هي بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى متعبدة على الدواب من ساعة ما اختارت أن تأتي طائعة فهي متعبدة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالكائنات دي كلها مستقرة أمرها ما تلاقيش فيها اللي بيحصل في الأرض ده. لأن البشر والجن هم اللي بيفسدوا في الأرض بعبادة غير الله أعظم فساد في الأرض. وأما السماوات والأرض فأمرها متسقة بالثانية لأنها متوجهة إلى الله. قالت أتينا طائعين وكل أمر عليه يسير. هذا نص القرآن. وكان ذلك على الله يسيرا وكان الله على ذلك قديرا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه والكل عليه هين. لأن أهون أفعل تفضيل. فكان الخلق ابتداء هين ويسير على الله عز وجل. والإعادة أهون عليه بالأولى. قال ولا يحتاج إلى شيء لا يفتقر إلى شيء. إحنا الفقراء. وهو ده أعظم دليل فطري على الملاحدة. ليه إحنا بنقول لابد من خالق؟ لان احنا وجودنا قطعا ويقينا مفتقر الى موجب. واحنا قاطعين كل الخلق قاطعين انهم لم يخلقوا انفسهم. ويستحيل عند العقلاء ان يكونوا خلقوا من غير شيء. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض؟ إيه اللي خلنا نقول كده؟ لأن لابد إحنا وجودنا مفتقر إلى أشياء كثيرة كلها مش بإيدينا، أصل وجودنا مش بإيدينا ولا يمكن أن يتم. ليه ما يكونش أن يتم؟ لو قلت لك مسمار اللي محطوط في البتاع دي دق نفسه تضحك علي تقول ده راجل مجنون، لان البتاع الدبوس ده اكيد في نجار حطه عشان يلزق فيه البتاع دي في يوم الايام كده. شفته انا ما شفت، بس انا متاكد ان في نجار عمل البتاع دي صح كده، ومش ممكن البتاع دي تتعمل فورمه كده وتتحط على قد الحديده اللي هي محطوط عليها من غير ما يكون حد ايه عملها. طب انا ده انا بجيب لك الحاجات البسيطه اللي معاها انسان بايده. شوف التليفون ده بدون صناعه، ليس له صانع، يبقى انت مجنون. انت هتقول لي ان الالكترونات الصغيره جدا اللي جوه دي الرقائق دي هي جمعت نفسها من المعادن اللي موجوده في الجبال وجت وحطت نفسها لغايه ما بقت ايفون. قلنا الراجل ده طبعا ده ايفون شركه معروفه، لازم يكون حد عمل الموضوع. الله. طب الانسان نفسه داخليه واحده نباتيه او حيوانيه جواها حامض نووي، سلسله متتابعه حامله لانواع الصفات الكامله لهذا المخلوق. ازاي تقول ان ده تم كده بدون ده؟ انت المفروض ان شفته حاجات محدش شافها في البشرية، وصلت انك تفتح النواة بتاعت الخلية وتبص تلاقي الاشرطة بتاعت الكروموزومات بتاعت كل المخلوقات، وعاملين خريطة وعارفين ان اقول لك انا ان الكروموزوم الفلاني موجود على عليه الجنس، يعني اكس واي واكس اكس اللي بيعمل الاعضاء التناسليه موجود في الكروموزومين دول الاكس واي والاكس اكس. الله، ده انتوا عرفتوا حاجات كتيره قوي. شفتوها ازاي؟ ودي خلق بيتم بطريقه واضحه لكل الناس انها محكمه متقنه. كله بيطلع كده، كله بيطلع كده، يطلع له يعني صفات معينه من كل حته، في كل في شعر راسه، في الصلعة اللي بتيجي دي. احنا واحد صلعان، واحد الناس جامدة، واحد ما عندوش شعر خالص، الحاجات دي كلها تصوروا انها ايه موجودة في الجينات اللي موجودة على كروموزومات. سبحان الله العظيم. انتوا بقى تقبلوا ان ده اتخلق صدفة، اتخلق بلا خالق، كل شيء اليه فقير، دي حاجة زي الشمس. زي ما قلت لكم احنا مفتقرين للهواء، والهواء ده اتوجد لنا مش احنا اللي اوجدناه، مفتقرين للنبات عشان وللحيوان اللي بيتغذى على النبات عشان يخش يملى الجوف اللي محتاج للايه للغذاء. مش احنا اللي عملنا الارض، ولا احنا اللي وجدنا النباتات، ولا احنا اللي زرعناها في الحقيقه يعني انبتناها. لا، ده احنا بنحط البذره ونسقيها ونسيبها تستنى لغايه ما هي تطلع، مش هي اللي بتطلع، الله الذي يخرجها سبحانه وتعالى. فاحنا فقراء قطعا ويقينا. قضيه الفقر دي هي اساس الرد على الملاحدة، وأساس الرد على الشبهة القديمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها: لا يزال الخلق يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ ما انت بتقول الخلق محتاجين لخلق، لأن شايف فقرهم، شايف عجزهم، شايف ان هم ما يشتغلوش من غير أكسجين. أيام كورونا دي تلاقي الناس الأكسجين الانابيب كلها صعبه مش كده، وساعات ما يلاقوش وتقف، وناس ماتت عشان الاكسجين اللي توقف وخلص وشغلانه، وانت عمالين ناخد دلوقتي اكسجين من غير حاجه. مظبوط. الحاجات دي كلها احنا ما نقدرش عليها، ده احنا عايشين لحظاتنا كلها فقراء الى كل يعني حاجه في جسمنا انها تكون منضبطه. هو انت بتظبطوا البوتاسيوم؟ بتظبطوا الصوديوم؟ حاجه فوق التخيل. يعني لو لو لو الصوديوم ده وصل 150 يبقى هيموت، 150 ملي جرام في الملي لتر. طيب ثاني اكسيد الكربون وبذوبانه في الدم، وان هو يطلع من الخلايا علشان يروح للرئه عشان الرئه تاخده وتروح جايه مطلعه بره في الزفير اللي احنا شغالين عمالين نعمل واحنا مش واخدين بالنا من الموضوع. احنا كل ذره حقيقي والله احنا فقراء فيها الى الله عز وجل. البولينه دي اللي بتتكون احنا بنشيلها، ربنا اللي خلق لنا الكلى بالنظام العجيب بتاعها عشان تشيل البولينه والكرياتينين ومواد تانية. لو فضلت موجوده نموت، وتشوفوا الناس اللي عندهم بيغسلوا على ما يقرب ميعاد الغسيل يبقى شكله عامل ازاي، اكاد يكون يعني وشه الارض هم حتى مش يعني يكاد يكون بيموت فعلا، وهيموت لو انتظر عدة ايام. سبحان الله، دي امور كلها نعم كل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير ولا يحتاج الى شيء. هو ده بنقول ليه ما نقولش من خلق الله، لانه فين علامات الحاجة؟ ده انت عندك علامات الغنى المطلق، علامات القدرة التامة شايفها قدام عينك والله، بس الناس ما بتشوفش قدام قلبك اللي بيشوف. ان علامات الغنى المطلق، ارأيتم ماذا ما انفق منذ خلق السماوات الارض فانه لم يغن ما في يمين، يمين الله ملأها لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. الرسول بيقول الصحابة عشان يتأملوا وكل المسلمين وكل البشر، ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، قد ايه نفقه من غذاء وهواء وحاجات احنا لو من غيرها ما نعرفش نعمل حاجه. فانه لم يغض لم ينقص ما في يمينه. طب الكنوز اللي في الكواكب اللي بيكتشفوها، يقول لك ده في حاجات فيها ماس وذهب بالاطنان، لا بملايين الاطنان، كواكب دريه كالدرر كالجواهر. فسبحان الله، ملك ربنا في كل لحظه من اللحظات ظاهر، غناه ظاهر، قدرته الاحكام المطلق ظاهره، العلم ظاهر، امور ظاهره جدا. ما هي مش ممكن تكون الحاجات دي معموله بجهل، مستحيل. ده انت الشعره لها شغلانه، الشعره دي ما ما ما ما البصيره بتاعتها بقعد ابص في حته كده كانت عندي متعوره وتشالوا بتاع الجلد، وبعدين ببص الاقي الشعر طلع تاني. وسبحان الله حاجه عجيبه والله، مين اللي انبت الشعر ده؟ شعره والغده بتاعتها، الغده العرقيه جنبيها والغده الدهنيه جنبيها، والبصيله مزروعه وهي حيه، والشعره اللي فوق ميته بدليلك بتقصها ما يحصلش حاجه، ما هي بتتركب فوق بعضها. الضفر ده العجيب ده اللي علامات الحاجه موجوده. هو عز وجل علامات الكمال، علامات الغنى، علامات القدرة، علامات القوة. انت لما تشوف الرياح والبحر والكواكب والجاذبية، الحاجات دي كلها مش فيها قوة، فكيف يكون خالقها بلا قوة؟ ولو ترى، قال عز وجل والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا. المؤمنين هم اللي شايفين دلوقتي ان القوه لله جميعا، وان ربنا اللي احنا المطر ده بننزله احنا، النهر اللي بيجري احنا نزلنا المطر في اثيوبيا، حد من البشر نزله؟ سبحان الله، القدره والعلم والحكمه، الحكمه اللي حكت الموضوع بالظبط، متقنه غايه الاتقان في الكواكب الكبيره جدا والجاذبيه بتاعتها واللي عماله تلف بقى لها ملايين السنين الله اعلم بها، والطاقه اللي خارجه من الشمس جي في بتاع اسمها كده احصائيات بتحسب لك كل ثانيه جايلنا من الشمس قد ايه في هذا اليوم، طاقه كام ميجا وات، كام ميجا ميجا ميجا ميجا، وهي اصلا حوالي 24 رقم، يعني مش هقول لك تريليون التريليون، حاجه فوق التخيل يا جماعه والله. لا لا يحتاج إلى شيء. علامات الغنى والكمال وكمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة وكمال العز وكمال القهر. والله ظهر احنا مقهورين قطعا مقهورين، بنموت غصبا عننا وتولدنا غصبا عننا واهالينا بيتخطفوا مننا غصبا عننا مش بايدينا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. احنا مقهورين بان احنا مجذوبين للارض ما نعرفش نطلع عنها الا مسافه محدوده، اقصى حاجه في طياره ولا في صاروخ ولا حاجه، بس في الاخر ملناش حياه براها. مقهورين والله. علامات معاني اسماء الله عز وجل انه الخالق زهره الرازق زهره كلها بينه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها الابتكار ايه؟ الافتقار اليه مشرعا، ده جزء من توحيد الالوهية، جزء من معنى توحيد الالوهية انك تفتقر اليه ليبين لك ليشرع لك، والا لو لم يهديك لضللت، والا فبدون الوحي كنا نفهم الكلام ده ازاي؟ الحاجات باينة زي الشمس والله، بس الناس مش شايفاها من غير القرآن ومن غير الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرشدهم إلى ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.